غنى كل فقير وعز كل ذليل وملجأ كل خائف. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، أفضل البشرية طفلا وأنجبها كهلا، بعثه الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وانطماس من الهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نفتقر في غناك أو نضام في سلطانك أو نضطهد والأمر لك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. أيها المؤمنون، كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكرى ميلاده، ميلاد النور والهداية والخير على البشرية جمعا، وقد حدد الله سبحانه وتعالى معالم الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإسلام هو الدين الذي جاء به كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختم بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بالإسلام على صورته التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لخلقه ولا يرتضي سواها، وقال لهم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلن يقبل منه حتى وإن بقي على الأديان التي كانت قد سبقت دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدد الله معالم هذه الرسالة عندما قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولأننا نعيش في زمن أعداء الإسلام كثر يريدون أن يعيدوا المسلمين إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الغرب وأعداء الإسلام لا يريدوننا أن نتمسك بديننا الذي ارتضاه الله لنا وجاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يريدون أن نعود إلى ما كان العرب عليه قبل بعثة الإسلام، بحجة أن المدنية والحضارة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان لم يتكلم عنها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا دينه، ولهذا فالمسلمون بحاجة إلى أن يستمدوا هذه الأشياء من أعداء الإسلام. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبرنا بحقوق حتى الحيوانات، وحرم على الإنسان إذا كان له حمار أو حصان أو بغل أن يتعبه، أن يجيعه، أن يتركه عطشانا، فكيف يترك الإنسان الذي قال الله تعالى فيه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أي حقوق إنسان أعظم مما جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن